بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في تعظيم قتل المؤمن. قال أبو داود رحمه الله: باب في تعظيم قتل المؤمن. وهذه الترجمة ذكرها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الفتن، وذكر العديد من تلك المرويات، وأن هذه الرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم عظم قتل المؤمن عمدا، عظم قتل المؤمن عمدا. ولذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في تعظيم قتل المؤمن. ووقفنا عند رواية عن خارجة ابن زيد أنه قال: سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: بعد التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق بستة أشهر. وأيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش، فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه لأولئك. قال: فأما التي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال الرجل: إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له. قال: فذكرت هذا لمجاهد فقال: إلا من ندم. قال: إلا من ندم. كذلك أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة في الذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك قال: ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال: ما نسخها شيء. قال: ما نسخها شيء. ثم آخر هذه الروايات رواية عن أبي مجلز في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الروايات تحت هذه الترجمة: وباب في تعظيم قتل المؤمن. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. المسلم ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حرمة قتل المؤمن, حرمة قتل المؤمن, ومعلوم أن قتل المؤمن خطأ فيها الدية والكفارة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. الدية هي في حقوق العباد, والكفارة هذا حق الله تبارك وتعالى, وده في حال القتل الخطأ. أما في حال القتل العمد فكما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لذلك كان قول ابن عباس رضي الله عنهما كما قال سعيد بن جبير رحمه الله لما نزلت التي في الفرقان, وطبعا سورة الفرقان هي سورة مكية, سورة الفرقان سورة مكية, قال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قال مشركو أهل مكة لما نزلت هذه الآيات قال قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش. يبقى الآيات كما واضح والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من صفات عباد الرحمن ذكر أيضا من صفاتهم هذه الصفات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال مشرك أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال فهذه لأولئك, يبقى آيات التوبة مقصد ابن عباس رضي الله عنهما آيات التوبة يبقى لهؤلاء القوم الذين قالوا أنهم قتلوا النفس التي حرم الله وكانوا على شركهم وكذلك دعوا مع الله عز وجل إلى آخر وفعلوا أيضا هذه الفواحش. فنزلت الآيات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, يبقى مقصد ابن عباس رضي الله عنهما أن آية التوبة هنا تختص بهؤلاء, آية التوبة هنا تختص بهؤلاء لأن دي سورة أساسا مكية. قال أما التي في النساء ودي سورة مدنية, قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا, يبقى المؤمن لما يقتل هذا المؤمن بعمد فجزاؤه جهنم. قال فلا توبة له, فلا توبة له. يبقى قال القتل هنا في الآية الأولى دي كانت مكية ونزلت آيات التوبة كما قال ربنا سبحانه وتعالى, يبقى هذا كما قال هذه الأولئك دي تختص بهؤلاء. أما في مسألة شرائع الدين شرائع الإسلام فإن اعتدى ذلك المؤمن على المسلم ثم قتله متعمدا فهذا لا توبة له, وده كان مذهب ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الآيات الأولى كان يقول نزلت في أهل الشرك, أما الآيات التي في النساء فنزلت بالنسبة في أهل الإسلام, نزلت في أهل الإسلام دي بتخاطب يبقى أهل الإسلام بتخاطب المسلمين. فيقول هذا أيها المؤمن إن قتلت ذلك المؤمن عمدا فجزاؤك ما قال الله تبارك وتعالى, وبالتالي قال لا توبة له. أما الثانية فدي نزلت في أهل الشرك, ده مقصد ابن عباس وده مذهب ابن عباس رضي الله عنه. لذلك قال فلا توبة له. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله هذا والمشهور عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما, وروي عنه أن له توبة وجواز المغفرة له من قول الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال هذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. يبقى على ذلك مذهب أهل السنة جميع أهل السنة أنه له توبة. يبقى نقول لأن دي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، والعقوبة خرجت من باب تغليظ العقوبة على فعل ذلك. ولكن نقول هي لا يكفر بالمعصية. وطبعا هنا نقول ان مذهب أهل السنة جماعة وقواعد أهل السنة جماعة ان مرتكب الكبيرة لا نكفره إلا إن كان مستحلا، أما مرتكب الكبيرة حتى لو مات وكان مصرا على فعلها نقول هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا نكفر أحدا بالكبيرة، يبقى لا نكفر أحدا بالكبيرة. ولذلك ده كان مذهب ابن عباس قال فلا توبة له، جمهور علماء على أو جميع العلماء على أنه له توبة. لذلك قال مجاهد رحمه الله لما ذكر له ذلك قال إلا من ندم، يبقى أنه تاب إلى ربه، فهذا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة ذلك الإنسان. يبقى قتل عمدا يبقى ده جزاؤه، يبقى كان جزاؤه إن لم يتب، إن تاب يبقى ربنا سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه. لكن على ذلك مفيش تضييع لحقوق الأولياء أو تضييع لحقوق ذلك المقتول يوم القيامة. قلنا حتى في مسألة القتل الخطأ المقتول حقه يستوفي يوم القيامة، يبقى لما نيجي نقول الدية هذا حق الأولياء المقتول، أما حق القاتل فيأخذه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل المقتول يأخذ بتلابيب هذا القاتل يوم القيامة، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. يبقى نقول الحدود كفارات، يبقى ده بس هذا الحق ده لأولياء المقتول، وبالتالي الدية ده حق الأولياء المقتول، ولهم أساسا أن يعفوا عن ذلك القاتل ولا يأخذوا الدية عشان ده حقهم. وكذلك في القتل العمد حقهم القصاص، هذا ليس حق المقتول، قلنا في القاء خطأ أو العمد حيستوفي ذلك الحق يوم القيامة، لكن بالنسبة للقتل العمد فيه القصاص ده حق لأولياء المقتول، في الدية في القتل الخطأ ده حق لأولياء المقتول. وبالتالي نقول أن أولياء المقتول لهم الحق في العفو في مسألة القصاص، بهذا قاتل عمد، ونقول على ذلك لا يسقط حق أولياء المقتول في العفو، في العفو قلنا لأن ده حق للعباد، حق للعباد، فلهم الحق في العفو كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بين، سواء بقى العفو لدية أو العفو الشامل، سواء العفو لدية أو العفو الشامل. لذلك قال ذكرت هذا المجاهد فقال إلا من ندم، يبقى لو تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن ده ما يمنعش القصاص، يعني يمنعش الدية، ويبقى ده ما يمنعش القصاص، يبقى فيها قصاص. ونقول على ذلك يبقى ده لاستفاء حق أولياء المقتول، حق القتل قلنا في كل الأحوال استوفي يوم القيامة، إلا من ندم يبقى تاب إلى رب سبحانه وتعالى، تاب. يبقى لكن يا ترى التوبة دي معناها يغفر هذه المعصية؟ قلنا ده حق عباد، ده حق عباد، يبقى فيه قصاص، وبالتالي لو تاب ونقول أصلح أيضا العلاقة التي بينه وبين ربي، هذا لا يسقط أيضا حق المقتول يوم القيامة، لأن قلنا مظالم العباد لابد أن تستوفى يوم القيامة. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يتحلل الإنسان من أي مظلمة، حث على أن يتحلل الإنسان من أي مظلمة، ونقول أن اليوم هناك الدرهم والدينار، أما غدا فلا درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا دوما بنقرأ كده أن من شروط التوبة، شروط التوبة يبقى الإخلاء عن الذنب، ونقول الندم الشديد، العزم على عدم العود، ونقرأ كده أما إن كان في حق حقوق العباد فلا بد من استفاء ذلك الحق، لابد من التحلل منه. يبقى ده يبقى القتل العمد ده حق للعباد، أولياء المقتول حقهم في يعني القصاص أو العفو سواء إلى دية أو غير دية، أما حق المقتول فهو يستوفي يوم القيامة سواء كان قتل عمد أو كان قتل الخطأ. يبقى إلا من ندم قلنا لأنها كبيرة ومعصية. يبقى لو قتل الإنسان عمدا هل له توبة؟ نقول لك توبة، توب إلى ربك سبحانه وتعالى، وكذلك يحسن العلاقة التي بينه وبين ربه، لكن ده ما يمنعش من استفاء الحق منه، ما يمنعش من استفاء الحق منه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة له، لا توبة له، يبقى بيطبق عليه ظاهر الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يبقى بيخلد. فعلى ذلك قال ومذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين وما دون، وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل. وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاء ولا يلزم منه أن يجازى. يبقى نقول ذا إنسان مستحق للنار، ولكن نقول هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى ده بالنسبة لمرتكب الكبيرة. أما الذي لا يغفر فهو الإشراك بالله تبارك وتعالى، كما قال ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى دي أي معصية أي كبيرة، قلنا حتى لو مات الإنسان وكان مصر عليها متلبسا بكبيرة وكان مصر على فعلها، نقول له في مشيئة رب سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لذلك كما قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما نسخها شيء. يبقى ده مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له. أيضا أبو مجلز رضي الله عنه قال في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال يا جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. يبقى هو في مشيئة الرب يبقى له توبة. قال بعد ذلك باب آخر وباب ما يرجى في القتل. قال باب ما يرجى في القتل، ذكر في رواية عن سعيد بن زيد أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا أو قال رسول الله إن أدركتنا هذه لتهلكنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. يبقى قال سعيد بن زيد رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. يبقى هذه الفتنة تهلك الدنيا والآخرة، تهلكنا يعني نقول انهم خسروا الدنيا والاخره. فقال كلا ان بحسبكم القتل، يبقى معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الامر عندما قال لو ادركتنا هذه الفتنه لا على ذلك هلكنا في الدنيا والاخره، في الدنيا والاخره. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا يعني نقول على ذلك لا يخسرون العاقبه، ولكن ان بحسبكم القتل. يبقى القتل ده يكفر به ربنا سبحانه وتعالى سيئات هذا المقتول، يكفر به ربنا سبحانه وتعالى سيئات هذا المقتول. قال ومعنى هذه الجملة أن هذه الفتنة لو أدركتكم لا كفيكم فيها القتل، أي كونكم مقتولين، والضرر الذي يحصل منها ليس إلا القتل. يبقى الفتنة دي هي القتل بس، لكن يا ترى خسروا الآخرة لم يخسروا بذلك الآخرة. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة وكذلك تحت ذلك الكتاب، قال في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. يبقى هذه فتنة الأمة وعذاب أيضا هذه الأمة في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى هذه أمة أمة مرحومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى غالب عذاب هذه الأمة أنهم التي يعذبون بها تكون في الدنيا من خلال الفتن والزلازل والقتل والمحن. يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم ولا حزن إلا كفر الله به من خطايا حتى الشوكة يشكها. يبقى دي كلها مكفرات للذنوب، وكل ما يتعرض له الإنسان من محن ابتلاءات فتن زلازل كل دي أيضا فيها تكفير للذنوب، فيها تكفير للذنوب. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. قال أنهم يعني قال بالغالب عذاب هذه الأمة أنهم أيضا يجزون بأعمالهم في الدنيا بالمحن والأمراض وأنواع البلايا. يبقى دي كلها أساسا يكفر بها من ذنوب هؤلاء القوم، من يعمل سوءا يجزى به. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألم تمرض أليس كذا أليس كذا. يبقى كل شيء إحنا بنصاب به في الدنيا هو في الحقيقة تكفير لذنوب العباد، تكفير لذنوب العباد كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عذبه في الدنيا الفتن المحن الزلازل القتل. يبقى كل داية أساسا يبقى زي الإنسان يقتل مظلوم، يبقى ده فيها تكفير لذنب ذلك العبد. المحن والابتلاءات كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى نتعامل كل دي محن بيكفر بها من سيئات الإنسان. قيل أن هذه رواية مشكلة مع الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيب مرتكب الكبيرة، وأن مرتكب الكبيرة أو عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ونقول أنهم لا يخلدون فيها ولكن يخرجون بشفاعة الشافعين. يبقى معنى كده إن كان عذاب الأمة دي في الدنيا فقط هؤلاء يعذبون في الآخرة، هؤلاء يعذبون في الآخرة. يبقى عصاة الموحدين التي رجعت كفة السيئات على كفة الحسنات والله عز وجل أدخلهم النار ويخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين، هؤلاء ارتكبوا الكبائر ودخلوا النار، يبقى حيعذبوا في الآخرة. والرواية هنا تقول عذابها في الدنيا، قال أمتي هذه أمة مرحومة ليس لا علي عذاب في الآخرة. يبقى دول أساء عصاة الموحدين حيعذبهم، عذابها في الدنيا الفتن والزلزال والقتل، فهؤلاء حيعذبوا في الآخرة كما وردت الرواية، كما وردت الرواية. قال يعني يؤول ذلك بأن المراد بالأمة هنا من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي وامتثل ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. يبقى ده أساسا كان عذابه كله حيكون في الدنيا، حيكون في الدنيا. ولذلك نقول أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن هناك محصات في الدنيا أربع محصات. يبقى ذكر كده التوبة النصوح وأيضا الاستغفار، أيضا الحسنات المحية والمصائب المكفرة، ذكر ذلك ابن القيم. قال دي محصات للإنسان يكفر بها من ذنوب العباد، منهم من يكفر ذنبه، قلنا يبقى بالتوبة النصوح والاستغفار ولزمة الاستغفار والحسنات المحية والمصائب المكفرة، يبقى يكفر بها، يكفر بها. وبالتالي عند ذلك لو بقي شيء حيشد عليه سجرات الموت حتى يخرج، ونقول يعني ليس عليه ذنب. نقول في طائفة أخرى لسه الذنوب عليها، يبقى قال عند ذلك حيكون بتجديد سكرات الموت، حيكون أيضا بما يهدى لهذا الميت من المسلمين، أو حيكون ذلك عن طريق صلاة الجنازة نستغفر شفاعة. يبقى قال لو بقي عليه شيء يبقى ما يتعرض له من أهوال يوم القيامة، لو بقي عليه شيء يبقى يعذب في النار. يبقى على ذلك يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. يبقى قال إن الكلام ده يؤول بأن المراد بالأمة هنا من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي وانتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى عما نهى عنه. يبقى نقول كل هذه الأمور لما بيمر بها يبقى بيكفر بها من سيئات، لو كان عنده سيئات يبقى يكفر بها من سيئات. كما نقول صلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، يبقى دي حسنات محية يمحى بها ذلك الذنب، يمحى بها ذلك الذنب. ده بالإضافة أيضا إلى مسألة التوبة النصوح، لو تاب الإنسان هذه التوبة النصوح فربنا سبحانه وتعالى يقبل عنه هذه التوبة ويعفو عن سيئاته، يبقى كل ذلك بالتوبة النصوح. ده بالإضافة إلى المصائب المكفرة، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الشوكة يشكوها، حتى نقول أدنى شيء طالما بيتألم منه سواء ألم بقى بدني أو ألم نفسي فهذا يكفر به من سيئاتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما ذكره، ما ذكره أبو داود رحمه الله تحت كتاب الفتن. يفتتح كتاب آخر وهو كتاب المهدي، قال كتاب المهدي. ولكن قبل أن احنا ما نتكلم عن هذه الأحاديث التي ذكر أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب، يعني أيضا بنحتاج أن احنا نتعرف على بعض المسائل التطبيقية التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في كيفية اجتناب الفتنة. يبقى هي مش نصوص فقط ولكن نصوص كيف تطبق. فذكر كده يعني الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله في كتاب بصائر في الفتن، بصائر في الفتن، نقول ده كتاب احنا بنحتاج نقرأه، يعني هذا الكتاب احنا بنحتاج ان احنا نقرأ هذا الكتاب، لانه بيتكلم عن الفتن وبيتكلم ايضا عن حال المؤمن مع الفتن، وبيذكر لنا ايضا اسباب النجاة من الفتن. قلنا دي كلها يعني ارشادات لابد من تعلم ذلك الأمر، بالإضافة أيضا أنه ذكر مواقف تطبيقية لكيفية تطبيق السلف لأحاديث الفتن وكيفية اجتناب السلف للفتن. يبقى ده تطبيق عملي، وقلنا الإنسان بيحتاج إلى نماذج عملية بيقتدي بها، دائما نحن بنحتاج إلى نماذج عملية بنقتدي بها. وإن الآن ده التطبيقات، يبقى هي عبارة عن نصوص. طب النصوص دي إزاي تتفهم بالفهم الصحيح؟ يبقى ننظر إلى تطبيقات سلف الأمة رضوان الله عليهم في كيفية تطبيق أحاديث الفتن. وبالتالي إحنا بنحتاج، يبقى الكتاب كده اشتمل على الفتن وإزاي إن الشارع حذر من الفتن، وإزاي إن الفتن بتظهر وبتتزين أيضا في مبادئها، وإزاي إن الفتن بتذهب بعقول الرجال، وكذلك أيضا نحن بنتعلم إزاي نتعامل مع الفتن ونأخذ بكل سبب الأسباب التي يكتب من خلالها النجاة من الفتن. فكانت هذه المواقف، المواقف يعني سلفية تطبيقية لمبدأ كف اليد عن الفتن واعتزال الفتن. ذكر بعض هذه التطبيقات، منها كما قال عن عديسة بنت أهبان قالت جاء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له أبي إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قال فتركه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى عديسة بنت أهبان تقول جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعاه الخروج معه، يبقى في أيام الفتنة، فدعا أن يخرج مع علي بن أبي طالب، فقال له أبي إن خليلي، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمك، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، قال عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته. سيف من خشب في المعركة هيغني من شيء، شيغني من شيء، يبقى على ذلك اعتزل الفتنة ويأخذ ذلك السيف الخشب. قلنا حتى لو ضرب مي يبقى لا يقتل، ولكن هو حيقتل لو دخل المعركة. قال إن شئت خرجت معك به معك. قال فتركه. وكذلك أن مروان بن الحكم لما دعا أيمن بن خريم إلى الخروج في قتال فتنة أجابه إن أبي وعمي شهد بدرا وإنهما عهد إلي ألا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله، فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. ثم يقول ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أأقتل مسلما في غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. يبقى ما فيهاش مجاملة، يعني بيتكلم كده ان الكلام ما فيهوش مجاملة، يعتزل الفتن، يعتزل الفتن، وبالتالي لا مجاملة. قلنا المجاملة دي هتكلفه خسران الدنيا والآخرة، تكلفه خسران الدنيا والآخرة. كذلك بيذكر عن أيوب السختياني قال اجتمع سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعمر بن ياسر رضي الله عنه فذكروا الفتنة، فقال سعد أما أنا فأجلس في بيتي ولا أدخل فيها. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول لما ذكر الفتنة أما أنا فأجلس في بيتي ولا أدخل فيها. وعن عامر بن سعد أن أباه سعدا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في غنم له في غنم له، فجاء ابنه عمر فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعربيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب صدر عمر وقال اسكت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. يبقى أراد أنه يشارك في الفتنة، يبقى ولده أراد من أبيه من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يشارك في الفتنة. قال رضيت أن تكون عربيا في غنمك بمعتز الفتنة والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب صدر عمر وقال اسكن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. وكذلك ذكر عن ابن سيرين رحمه الله قال قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل فإنك من أهل الشورى وأنت حق بهذا الأمر من غيرك؟ فقال لا أقاتل حتى تأتني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر، إن ضربت به مسلما نبى عنه، إن ضربت به كافرا قتلا، فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. وضرب لهم مثلا فقال مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينهم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجا فضلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخ فأناخوا فأصبحوا فذهب الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعة. قالوا نلزم ما فرقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن. هذه فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى قيل سعد بن وقاص ألا تقاتل فإنك من أهل الشورى. قلنا ساعات كده يعني الإنسان يعني بيثنى عليه ويأتون بمدح أنت كذا وكذا، قلنا كل دي قد يتعظم الأمر في نفسه وبالتالي ينجرف وراء هذه المقولات. قال وأنت حق بهذا الأمر من غيري، قلنا عبارات طبعا يعني نقول يعني دايما كده ننتبه، ممكن الإنسان بياخد قرار يعني من خلال ما يتكلم به الآخرون، يعني ناخد القرار كده يعني. لذلك نقول البطانة دايما الحاشية اللي حول الإنسان ممكن يكون هم أصحاب القرار الأساسي، ونقول على ذلك الملك يعني نقول هو الذي ينطق بالقرار ينطق بالقرار. فكذلك أيضا نقول يعني قد يقدمون مقدمات، هذه مقدمات تحمل الإنسان على أن يأخذ القرار، وفي الحقيقة هو بيأخذ القرار اللي اتخذوا هؤلاء. فأنت كذا وأنت كذا وأنت أنت حق الناس بهذا الأمر، يدفعوا دفعا يعني يدفعوا دفعا. انظر كده وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك آلهتك، معقول هتسيب كده؟ قال سنقتل أبناء القرار على طول، البطانة تأخذ القرار وهو ينطق به. يبقى نقول مين اللي أخذ القرار؟ هو في الظاهر كده فرعون قال سنفعل كذا، لكن في الحقيقة الملأ من حوله البطانة. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. يبقى نقول فرعون الكلام ده نطق به امتى؟ ادي البطانه تقدم له الكلام، وبحيث ان هو يعني كان على الامضاء كده هو يمضي على القرار دوت. فكذلك ايضا انظر قالوا الا تقاتل فانك من اهل الشورى وانت حق بهذا الامر من غيره. قال لا اقاتل حتى تاتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر، ان ضربت به مسلما نبى عنه، يبقى نقول ان هو أعرض عنه، وإن ضربت به كافرا قتله، فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. وضرب له مثلا فقال مثلنا ومثلكم كمثل رجل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينهم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة، ريح شديدة جدا صارت وصار فيها غبار وبالتالي حجبت الرؤية، فضلوا الطريق فالتبس عليه. يا ترى الطريق نقول لو مشى الإنسان مثلا بيمشي في طريق كده في غبار شديد جدا حجب الرؤية تماما، يا ترى احنا الطريق فين؟ ضع مننا الطريق، هل يا ترى ناخذ اليمين ناخذ الشمال ماذا نفعل؟ فقال بعضهم الطريق ذات اليمين عنده كان سريع في الاتجاه ده فصاروا فتاهوا وضلوا، وطائفة تانية قالت لا احنا الطريق من جهة الشمال فتاهوا وضلوا، وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الرياح فننيخ. طب احنا خلينا في مكاننا لغاية لما تنكشف الرؤية. فأناخوا فأصبحوا فذهب الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعة. فقال نلزم ما فارقنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نلقى ولا ندخل في شيء من الفتن. وعن الحسن قال لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة أتوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون، أخرج نبايعك. قال لا والله لا يراق فيه محجمة من دم، قال لا يراق فيه محجمة من دم ولا في سببي ما كان في الروح. قال ثم أتي فخوف فقيل له لتخرجن أو لتقتلن على فراشك، قال مثل قوله الأول، بيهددوه يعني لو خرجتش هنقتلك على فراشك، فقال مثل قوله الأول. يبقى قال لا والله لا أخرج. قالوا أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال لا والله لا يراق في محجمة من دم ولا في سبب ما كان في الروح. ثم أتي فخوف فقيل له لتخرجن أو لتقتلن على فراشك، قال مثل قول الأول. قال الحسن والله ما استقل منه شيئا حتى لحق بالله تبارك وتعالى. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. يبقى الإنسان كده ما يأخذش قراره من خلال الكلام الذي يسمعه، ولكن لك موازين ولك معايير، وموازننا ومعاييرنا بناء على ما ورد في شرع الله تبارك وتعالى، وكذلك على الفهم الصحيح للنصوص، يعني على الفهم الصحيح للنصوص. وإلا نقول من قال ذلك لابن عمر يعسى أنه أساسا يعني يتأول الآية أو فهم الآية على ذلك المقصود، ولكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوجهه إلى المفهوم الصحيح. ولذلك قال لم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال قتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وعن نافع أيضا أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ كما يقول نافع رحمه الله أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا لا تبغي حتى تفيء الأمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. فتنة، فتن شديدة. إيه رأيك أنت في علي؟ إيه رأيك في عثمان؟ عثمان قال كان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. يبقى على ذلك هذه سورة علي بن أبي طالب قال هذا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه، وأشار بيده فقال هذا بيت حيث ترون. قلنا يعني من يثيرون الفتن، قلنا بيأتوا طبعا بأحداث وقد يلبسون الأمر على الناس، خاصة أنه هو بيستند يقول ده بيتكلم بالقرآن بيتكلم بالسنة. أيوة نعم، ولكن هو المفهوم خطأ، يعني المفهوم خطأ. يعني كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه لما رأى القوم أن رجل بيخترسوا في الروم قال انظر هذا يعني قام بهلاك نفسه، قال لا والله ما يعني ما كان هذه الآية دي نزلت فينا إحنا معشر الأنصار وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا يديكم للتهلكة، قالوا ده أهلك نفسه ألقى بيده إلى التهلكة، فقال لا دي الآية دي نزلت فينا إحنا معشر الأنصار نقول لك على معناها، لكن هم أخذوا المعنى كده نقول يعني ألقى بيده في التهلكة لما اخترق صف الروم، فأبو أيوب الأنصاري قال لا نحن في نحن معشر الأنصار نزلت فينا تلك الآيات وأنفقوا سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كان الهلاك للتهلكة إن هم أمسكوا النفقة وحاولوا إن هم ينظروا إلى أموالهم، قال كثر الإسلام وانتشر الإسلام في البلدان فعلى ذلك اهتموا بأموالهم ورعاية تلك الزروع، فتنزل الآيات تنزل الآيات، ولذلك ممكن الإنسان بيستند الآية لكن إحنا لازم نقف على المفهوم الصحيح، على المفهوم الصحيح لا نفسر الآية بما نرى يعني بالآراء، يبقى من تكلم في القرآن بلا فأصاب فقد أخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا يعني ألا تسمعوا ما ذكر الله تعالى، يشوف آيات بيستندوا إلى آيات، وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا للتبغي حتى تفيء الأمر الله، وقال الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال فعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا، فكان رجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، يبقى الفتنة اللي هي الكفر أساسا بالله تبارك وتعالى هذه من أعظم الفتن، وقال فما قولك في علي وعثمان، قال أما عثمان فكان الله عفى عنه أما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، أما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده فقال هذا بيت حيث ترون، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه عبد الله فرضي الله عنه وهو ممن اعتزل الفتنة يوم صفين، يا بني انظر أين ترى عليا، قال أراه في تلك الكتيبة القطماء ذات الرماح عليه عمامة بيضاء، فقال لله در ابن عمر وابن مالك يقص سعد بن أبي وقاص إن كان تخلفه عن هذا الأمر خيرا كان خيرا مبرورا وإن كان ذنبا كان ذنبا مغفورا، اعتزلوا الفتنة أيام علي ومعاوية، فلذلك عمرو بن العاص يقول لله در ابن عمر وابن مالك أي سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأن كان تخلفه عن هذا الأمر خيرا كان خيرا مبرورا، وما تخلفه وبالتالي قال لو تخلفهم ده عن هذا خيرا فده خير مبرور، ولإن كان ذنبا كان ذنبا مغفورا، أما من انغمست يده أو أصابت يده ذلك الدم الحرام فعلى ذلك لا زال المسلم فصح من دينه ما لم يصب دما حراما، لذلك كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر إن كان برا إن أجره العظيم وإن كان إثما إن خطأه ليسير، يعني لو تخلف كده هو ده إثم حتى لو إثم الخطأ يسير خطوة يسير، غير اللي هو أساسا نقول انغمست يده في هذه الدماء المحرمة. عن أبي العلية قال لما كان قتال علي ومعاوية كنت رجلا شابا فتهيأت ولبست سلاحي ثم أتيت القوم فإذا صفان لا يرى طرفهما، قال فتلوت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال فرجعت وتركتهم. وعن ثابت البناني عن مطرف رضي الله عنه قال لئن يسألني ربي عز وجل يوم القيامة يقول يا مطرف ألا فعلت، قال أحب إلي من أن يقول لما فعلت، يعني يقول إشكلة المسائل يبقى اختلطت الأمور فين الصواب وفين الخطأ فين الحق وفين الباطل اختلطت الأمور، فعند ذلك كان الاعتزال، ولذلك يقول مطرف رضي الله عنه لأن يسألني ربي يوم القيامة يقول يا مطرف ألا فعلت ليه ما اشتركتش مثلا مع كذا، قال أحب إلي من يقول لما فعلت لما فعل انغمست ايده، يبقى لا يزال مسلم فصحى من دينه ما لم يصب دما حراما، يبقى هيلام على كده الملامة اخف بكتير جدا، يعني يلام على انه ترك اخف بكتير جدا ان هو اساسا ايه يسال ليه فعلت ذلك ليه لماذا فعلت ذلك. وقال مطرف ان الفتنه لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، يعني الفتنة ما بتيجي مش الهداية لتقارع المؤمن عن دينه، ولأن يقول الله ولأن يقول الله لما لقتلت فلانا أحب إلي أن يقول لما قتلت فلانا. وقال مطرف رضي الله عنه أيضا لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلي فأصبر، فنظرت في العافية فوجدت فيها خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. لذلك قال أن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس أو أطلب فضل الجهاد بالتغرير. الجهاد لفضل عظيم، لكن المسألة مشكلة، سألة مشكلة، الصواب من الخطأ مش واضح، الحق بالباطل مش واضح، فعند ذلك كان الاعتزال، كان الاعتزال. لذلك يعني كما ذكر أيضا الشيخ حفظه الله، فقال اعتزال الفتنة والفرار منها. والآن ذكرنا جانب من هذه الروايات ذكرها أبو داود رحمه الله، ولكن هناك روايات كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتدفع أو تحث العباد على الاعتزال في الفتنة لما تختلط الأمور، بل نقول الفرار منها، بل الفرار منها. يوشك أن يكون خير مال للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، قد مرجت عهودهم وأماناتهم، فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين صبيح. قالوا: كيف بنا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. إذا ما تخشش في الفتنة، إياك أن تدخل في الفتنة، لا تشارك بالفتنة حتى بالكلمة، حتى بالكلمة. الاعتزال بل والفرار من الفتنة، بل والفرار من الفتنة، كما بينا ذلك من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.